وأما الحلف لا تكونية فهو نسبتها إلى غير الله أو اعتقاد شريك أو معين له فيه. نسبتها إلى غير الله وش معناه؟ إنه يقول الذي خلق السماوات والأرض مو بالله، الذي خلق الخير مو بالله، الذي خلق الشر مو بالله. نقول هذا ملحد ولا ملحد؟ كذلك لو نسب لله شريكا فيه وقال إن الله الذي خلق السماوات هو الله وجبريل، يقول هذا أيضا إلحاد. أو معين بأن قال نعم الذي خلق الله الذي خلق هذه المخلوقات هو الله لكن له من يساعده. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.